قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير مسألة من مسائل الفقه ومسألة العمل في الصلاة. أعدها أخي في الله صابر ابن حماد وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إن شاء الله تعالى إخواني محسن البغدادي والأخ صافي وفقهم الله لكل خير، وكذا الأخ أبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله جميعا لكل خير. فأقول بالله تعالى التوفيق يا أخانا صابر وفقك الله. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: وقوموا لله قانتين. فاستفدنا من الآيتين أننا نخشع في صلاتنا، ولا نعبث ولا نتحرك كثيرا ولا ننشغل عن الصلاة بشيء آخر. فهنالك أمور يسوغ لنا أن نفعلها في الصلاة وهي ليست من صلب الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلاة تتكون من أركان وواجبات وسنن وأعمال مباحة أباحها الله تبارك وتعالى ورسوله للمصلي عند الضرورة. فهذه الأعمال امتثلها النبي عند الضرورة امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم ويسر بها على أمته صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليه هناك أعمال أباحها النبي عليه الصلاة والسلام للمصلي أن يفعلها عند الضرورة. من هذه الأعمال أعمال تختص بالمصلي نفسه، أن يفعلها المصلي تختص بالمصلي نفسه، يفعلها المصلي لمصلحة نفسه. وهناك أعمال يفعلها المصلي لمصلحة غيره، وهناك أعمال يفعلها المصلي لمصلحة صلاته، وهناك أعمال جمعت بين الثلاثة، أي لمصلحة نفسه وغيره وصلاته. يعني هناك من الجائز أعمال أعملها لخدمة الصلاة نفسها. نعم. أعمال أعملها لنفسي. نعم. كمصلي كشخص كبشر. نعم. وأعمال لمصلحة آخرين، شخص يطرق علي الباب مثلا أفتح له أو لا أفتح، هكذا. إذا أراد الشيخ أن أوضح بأمثلة، إخواني يسألونك وأنت توضح لهم. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية شيخ صابر، الالتفات في الصلاة لأمر ما، هل يبطل الصلاة أم ينقص من أجرها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول هو التفات القلب عن الخشوع في الصلاة، والخشوع كما قال ليس هذا محل بحثي. نعم. والالتفات الثاني هو التفات البدن. نعم. والتفات البدن ينقسم إلى قسمين: التفات لحاجة والتفات لغير حاجة. فالالتفات إلى حاجة جاءت عليه أدلة الالتفات لحاجة لضرورة جاءت عليه أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، ثم جاء وتقدم الصديق ليصلي بالناس، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما وجد أن التصفيق لا يمسك عليه التفت، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك عنه تخص. نعم. أن الناس لا يتوقفون عن التصفيق إذا ممكن أقول أن التصفيق في الصلاة للرجل، تقصد الناس سبحوا وصفقوا؟ الناس صفقوا تصفق، ولأن هم النبي قال إنما التصفيق للنساء. في هذا الحديث شيخنا من غادر شيء فليسبح. نعم، في هذا الحديث شيخنا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة أحكاما جديدة، منها أنه صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة قال للناس: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق، وفي رواية التصفيح للنساء. لكن أنا أقصد أخوك يريد الاستدلال من الحديث على جواز الالتفات في الصلاة. جواز الالتفات في الصلاة أن الصديق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. وهناك أدلة أخرى في الالتفات. يعني هذا الحديث حديث طيب يا شيخ صابر، قصة تخلف النبي لمرضه عن الصلاة وتقدم أبي بكر، وبعد ذلك وجد الرسول خفة في نفسه فجاء ودخل الصف الأول فأكثر الناس تصفيق، فالتفت أبو بكر وتقدم النبي وتأخر، أصلا في العمل في الصلاة ليس كذلك؟ نعم نعم، لأنه في كذا عمل، في التصفيق وفي الالتفات، أبو بكر التفت، وفي أن أبو بكر تأخر والرسول عليه الصلاة والسلام تقدم، نعم، وفي أن النبي أشار إليه أن مكانك، نعم. ففي عدة أدلة على العمل في الصلاة. نعم حديث. نعم سلوا يا إخواني أسألوا الله أخصر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رجل يبكي في الصلاة لموت ولده. انتهيت من قصة الالتفات؟ أنت تأتينا بدليل على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة. نعم، هناك هل يجوز لي كذا الولد يصرخ أنص وأنظر إليه وأشير؟ يجوز لضرورة لحاجة. نعم نعم نعم يجوز لحاجة. طيب عندنا حديث في البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. هذا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، وهذا محمول على الالتفات لغير حاجة. يعني نزع الالتفات لغير حاجة. نعم، لكن الالتفات لحاجة يجوز. يجوز. عندك دليل آخر عليه؟ نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وهو مريض شاكل أي مريض، وصلى الصحابة من خلفه فالتفت، وهذا فيه برضو الالتفات، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فوجدهم قياما فأشار، فيه الإشارة أيضا، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسه فصلوا بصلاته قعودا. وقال في الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ليتم به، يعني هو كان في الصلاة وأشار إليهم أن يجلسوا. نعم، كان في الصلاة والتفت إليه وأشار إليه من أجلسه. سأل سؤالك يا شيخ. رجل يبكي في صلاته لموت أبيه أو موت ولده، فما حكم الصلاة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البكاء في الصلاة جائز، وورد به أدلة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من أدلة الكتاب قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لا، هو يسأل عن جزئية مخصوصة، خروا سجدا وبكيا، لكن هذا البكاء تدبرا وخشوعا، لكن هو يسأل عن البكاء حزنا على بلاء حل به. حزنا على بلاء حل به يجوز، يجوز أن يبكي حزنا على بلاء حل به في الصلاة، لأنه أمر مغلوب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء قسموا البكاء إلى قسمين: إما أن يبكي الرجل في الصلاة عن غلبة، وهذا لا يبطل الصلاة قولا واحدا. إن أبا بكر رجل أسيف، نعم، إذا قام وقام لم يسمع الناس من البكاء. أحسنت شيخ. جبلة. نعم أحسنت شيخ. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض عن إمامة أبا بكر، فدل على أن البكاء جائز في الصلاة من هذا الحديث. وإذا قال العلماء: إن لم يغلبه البكاء وبكى لله تبارك وتعالى خشية تباكير، يعني عفوا شخص هو لا يبكي تلقائيا لكن نعم. يتعمد أن يبكي تخشعا بزعمه، نعم، قالوا يجوز. إما إن بكى لغير خشية الله اختلف العلماء. طيب أنا أسأل سؤال: ما الدليل على أن البكاء المتكلف هذا هو هو هو هو ما غلبه البكاء شيخي. هو هو هو هو هو, هو, هو استحضر عظمة الله تبارك وتعالى فغال فبكى من خشية. لا لا لم يستحضر. أنا أسأل عن شخص لم يستحضر إنما يبكي يتباك يتباك. أحسنت يا شيخ مصر. نعم يعني يعني يصنع البكاء بكاء مصطنع. نعم بكاء بكاء مصطنع نقول هو لا نبطل به الصلاة لا نبطل به الصلاة إلا إذا خرج منه الكلام إلا إذا خرج منه. وننبه على مسألة مهمة أن هناك أناس لا يكون من كلام الله تبارك وتعالى ويأتون في ليلة السابع. لا هذه مسألة أخرى. يبكون في دعاء الوتر مسألة أخرى. لا في في في في في في, في الوتر يبكون في الوتر عند الدعاء. لا نتكلم عن مسألة البكاء ذاتها شيخي. نتكلم على مسألة أنهم يتكلمون بكلام في الصلاة. يقول يا أبي أو يقول يا أمي أو يولول أو يصوت أو يخرج صوتا. فهذا ولذلك العلماء يقولون إن بكى بصوت وإن بكى بغير صوت. هذا تتعجل علينا يا شيخ. نعم شيخ. أولا نسأل عن البكاء بعد هذا سنوجه سؤالا. البكاء المصحوب بألفاظ تخرج من كده. نعم. فاحنا سألنا أولا سؤالا عن البكاء المتكلف المتصنع. نعم. أوجد لنا في الجواب عليه. البكاء المتصنع مكروه لكن لا نفتل به الصلاة. أحسن الله زي. نعم يا دام مسلم. شيخنا جزاك الله خيرا. وجزاك. رجل دخل في الصلاة في صلاة الجماعة ونسي إغلاق المحمول ففي أثناء الصلاة رن رنينا قويا فماذا فعل؟ حسن هذا سؤال طيب جزاك الله خيرا. الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام. إما أنها واجبة كحركة الاستدارة في الصلاة. يا شيخ نركز في الجواب على السؤال. أنت ستمصر في الجواب. يعني أنا عفوا يا شيخ صادم. لا لا شيخ. أنا أذكر بأشياء أحيانا استرسال في الجواب يضر بنا كسائلين. يعني بسأل واحد من إخوانك سؤال هل يجوز رفع اليدين في الصلاة في الدعاء؟ يقول فيه تفصيل دعاء الاستفتاح لا ترفع فيه الأيدي. الدعاء في التشهد لا ترفع مفهوم بداية أن هذا لا ترفع فيه الأيدي. إنما إذا سألت أسأل عن موطن معينا معروفا فأرجو أن تجيب على أن تجيب أخاك على سؤاله. نعم نعم يجوز له أن يخرج المحمول ويغلق المحمول دون زيادة. طيب لأن هذه أدلة يعني تشهد لنا. نعم لأن هذا عمل لمصلحة الصلاة. طيب وإن لم ينتهي طيب جاز للإمام أن يقول سبحان الله لكي ينتبه. طيب الله أعلم حتى الأذان يرفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعود إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما زلنا مع مبحث من الأبحاث العلمية وهو مبحث العمل في الصلاة. فإخواني يتفضلوا بطرح أسئلتهم على أخيهم صابر وفقهم الله لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صابر امرأة دخلت في الصلاة فبكى ولدها الصغير بجوارها فهل لها أن تحمله وتكمل صلاتها أم تقطع الصلاة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهو يحمل أمامة وصلى بها صلى الله عليه وسلم. كلما ركع وضعها وكلما رفع وضعها أرجعها على عنقه صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام المسلم يؤم الناس وجاء عند الإمام المسلم يصلي للناس. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل في صلاة الجماعة. أليس في البخاري أيضا؟ نعم في البخاري هذا الحديث يعني متفق عليه. يعني تستدل على جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة كلما سجد وضعها وكلما قام رفعها. نعم. هذا هل يجوز لها أن ترضعه إذا بكى؟ شيخي هذه المسألة سئلت كثيرا في من الإخوة وبحثت المسألة فوجدت إلى الحنفية قالوا إذا الأم أرضعت طفلها فسدت الصلاة. ونقول لا يجوز لها أن ترضع الولد في الصلاة لمجموعة من الأسباب. الدليل الأول أنه ليس هناك دليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بإرضاع الصبي في الصلاة وهذا موجود. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح أنه يقول: كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أم بالإرضاع. هناك مسألة أخرى تمنع، أن ربما الإرضاع يؤدي إلى كشف العورة. والمسألة الكبيرة أن الأم إذا أرضعت الولد في الصلاة كان هناك حنين وما خلاف هذا وما أشبه هذا. يعني استدلنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة نعم جزاك الله خير. أخي صبر جزاكم الله خيرا، لو أنني في الصلاة وأردت أن أبزق ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. ننبه تنبيه في البداية أن الإسلام قائم على النظافة، وهذه الأشياء فعلها أو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإباحة للضرورة، ليس سنة، لأن بعض الناس يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الأمر للإباحة للضرورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه في هذا الصور عن 7 من الصحابة أنه أمر بالمصلي ألا يبذق اتجاه القبلة، ولا يبذق عن يمينه، ولكن يبذق عن يساره أو تحت قدمه. وعلى التربة لكن على السجاجيد تنفع؟ لا أفصل شيء. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام عالم البساق بين يديه، لأن المسلم يناجي الله ما دام في المصلى أو ما دام في الصلاة. وعلل عدم التفل أو البذاق أو النخام أو النخاع وكله وارد عن اليمين، لأن عن يمينه ملك. وأباح النبي عليه الصلاة والسلام البذاق عن يساره، وفي بعض روايات الحديث إن كان فارغا، إن كان فارغا. هذا إن كان ثابتة. نعم ثابت لفظ إن كان فارغا عن يساري، إن كان فارغا يعني إذا كنت في الجماعة إذا لا أبزق عن يساري على من بجوار الأهل، هذا إن كان فارغا. إن كان فارغا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي في هذا الصدد أن يبذق في ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مرفوع، جاء بحديث مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم أنه بذق في ثوبه ثم رد بعضه إلى بعض، وفي رواية فدلكه. لكن الآن يعني الحمد لله مع نعم الله علينا، فسنسأل السؤال صريحا: في جيب مناديل ورقية استخرجت منديلا وبذقت فيه، جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز الحمد لله. هذا جائز أن يخرج المنديل وأن يبثق في المنديل وأن يتنخم في المنديل، لكن هناك أناس يتنخمون عبثا، هذا شيء، والتنخم لضرورة شيء، لأن الحديث جاءت شيخ بالضرورة. يا شيخنا اصبر علينا والله العظيم، إن لا نفترض أن الشخص يعبث، نحن نسألك سؤال هادئ. غلبني البزاق، غلبني التفل، غلبني المخاط، فاستخرجت منديلا ورقيا وجلست أبزق فيه وألف، هل هذا جائز؟ نعم. لا بس لا عندك مستند. كنت أريد أن أدلل بشيء بسيط شيخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فإن جاءت به بادرة، وهذا دليل على الضرورة، يعني إن غلب عليها هذا. أيضا بارك الله فيك، ارحم ترحم. شيء آخر في هذه المسألة: أنا ليس معي منديل وأنا أصلي، وبجواري معه منديل، هل يجوز لي أن أشير إليه؟ فهمت؟ نعم يجوز أن أشير إليه أعطيه منديل؟ مش أتكلم، أنا أتكلم إشارة. هذه إشارة ليست لمصلحة، هذه إشارة وليست لمصلحة الصلاة، لأنه جاز له أن يبثق في ثوبه. يا أخي الكريم كن فقيها. نعم. الإشارة جائزة أو غير جائزة للحاجة؟ جائزة للحاجة. أبو بكر أشار إلي الرسول للحاجة. نعم. فأنا أشرت لحاجة، أنا سأتعب من البزاق، أشرت إلي أعطيني منديلا، أشير لجوار أن يعطيني منديلا في الصلاة. نعم. هذا لا أعلم. لكن أنا أقول بجوازي. نعم فضل شيخنا جزاك الله خيرا. هل هناك فرق في الحكم بين الحركات القليلة والكثيرة والحركات المتوالية وغير المتوالية في الصلاة؟ جزاك الله أحسن الله. أركز على كلام أخي أحسن الله المسلم. هناك من الفقهاء من يقول إذا زدت عن حركتين بطل الصلاة. نعم. وعندنا هذا الشيخ في أندونيسيا. هل هذا دليل؟ هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبو حنيفة، لكن العلماء قالوا الحركات في الصلاة جائزة. وناس ركز معنا في الجواب. هل ورد دليل على أن أكثر من حركتين تبطل الصلاة؟ نعم. ما هو الدليل على أن أكثر من حركتين؟ هناك أدلة كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة فإذا ركع وضع هذا حملها، فهذه أكثر من حركة. ومنها من النبي عليه الصلاة والسلام، خذ بالك من كلامي، أنا أقول هل هناك دليل لمن قال إن أكثر من حركتين تبطل الصلاة؟ ليس هناك دليل عليك. نعم، ليس هناك دليل على هذا. وقال إن ليس هناك دليل. قل لا أعلم، قل لا أعلم دليلا. لا أعلم. فرق بين ليس هناك دليل ولا أعلم. أنا الآن أنسب الكلام إلى عالم. ليس هناك دليل كما قال ابن عبد البر رحمه الله، ليس في عدد الحركات عدد محدود ولا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو الاجتهاد والاحتياط. يعني أنا أضبطها بصوتي. نعم. لا نعلم دليلا على أن أكثر من حركتين تبطل الصلاة. نعم. وعندنا أدلة أخرى تشعر بأنه إذا دعت الحاجة إلى أكثر من حركتين فعلت الحركة. نعم. صح كده؟ نعم. كصلاة النبي على المنبر. كصلاة النبي على المنبر ونزوله صلى الله عليه وسلم. سؤال عارض. نعم. هل ثبت لديك حديث اقتل الأسودين في الصلاة؟ وما المراد بالأسودين؟ نعم. هذا المراد بالأسودين. هو حديث ثابت. الأسودين. فإذا كنت في الصلاة وحدث مثل ما حدث لك أنك نسيت تغلق الهاتف وإخوانك نبهوا عليك أن تغلق الهاتف، وفي الصلاة حصل شيء من هذا، أخرج الهاتف وأسكته أو لا؟ نعم، أخرج الهاتف وأسكته، لأن هذه حركة مستحبة لمصلحة الصلاة. نعم. أرجع إلى حديث اقتل الأسودين في الصلاة، هم المراد بالأسودين. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قتل الحية، ثعبان الحية قد يستدعي مني 20 حركة. نعم. وإن استدرت عن القبلة يعني الثعبان لف وخلفي. نعم. أرجعنه. والاستدارة، الاستدارة عن القبلة، العلماء قالوا إن استدار بجميع بدنه، بجميع بدنه رجع إلى صلاته، بدأ صلاته. لكن قياسا هذا خوف، هذا خوف قياسا على صلاة، يعني نهاية الحكم، نهاية الحكم، نهاية الحكم يحمل هذا على صلاة الخوف، فيبني على صلاة، يبني على صلاته، يبني على صلاته ولا يبتدئ من جديد. يعني لا بأس، لا بأس. الثعبان لف عليه من وراء. نعم. توجه وأقتله. نعم. لحديث اقتله صلينا في الصلاة. نعم. سلي يا صاف، هل هناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة؟ هناك حالات يسقط عن المكلف استقبال القبلة، منها أظن ليس بحثك، لا بحثك متعلق لأن بالعمل في الصلاة، لأن هذا في عمل في الصلاة، لأن السجود والإماء على الدابة هذا عمل في الصلاة، وصلاة المعذور عمل في الصلاة، لأن هناك عندنا عاجز. خلاص أجيبه على بإجاز، بإجاز. ثلاث حالات: العاجز، العاجز عن استقبال القبلة كرجل في المستشفى ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه رسالة نوجهها إلى المرضى. يا أخي لا توجه الآن المسألة. الشيء الثاني: المتنفل على الراحلة، جاز له أن يصلي على راحلته حيثما توجهت به. ومن هذا صلاة الخوف كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صابر، امرأة دخلت في الصلاة فطرق الباب، فهل لها أن تفتح الباب أم تقطع الصلاة؟ لا تقطع. ورد في هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأراه أنه لا يثبت، لأن رواه برد بن سنان عن الزهري، واستنكره أبو حاتم وغيره. ما الحديث؟ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فطرقت عائشة الباب ففتح لعائشة، ثم رجع إلى المصلى وقالت كان بابنا في القبلة. فهذا الحديث من نظر إلى حال برد دون النظر عن أصحاب الزهري صحح الحديث، لأنه ضعيف، النهاية أنه ضعيف، لكن العمل شيخي ثابت. ثابت من أدلة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك إلى الأمام ورجع إلى الخلف صلاة الكسوف في صلاة الكسوف وحركة كبيرة رجع حتى وصل صفوف النساء ثم تقدم حتى وقف في مصلى صلى الله عليه وسلم وتقدم وتأخر في حديث أبي بكر السابق فالحركة إلى الأمام وإلى الخلف جاءت كثيرة وعلى يعني يجوز للشخص الذي يصلي إذا طرق الباب وكان من في الخارج له حاجة أن يتقدم ويفتح الباب ويرجع نعم. ولو 10 أمتار ولا في حدود أيضا إذا تحرك لا يتحرك جري كأن لو نظر إليه الناظر وقال هو ليس في الصلاة كما قال العلماء حدان عرف أصبحت الصلاة باطلة فهو يتحرك ثم خطوة حتى لا يفقد الطمأنينة طيب. أسأل سؤال في هذا المقام قبل أخي المسلم هل ثبت أن ابن مسعود رجع عند راكع عند باب المسجد ثم مشي راكعا حتى دخل في الصف نعم ثبت وثبت عن أبي بكر بارك الله فيك نعم يا أبو شيخنا جزاك الله خيرا هل أشمت العاطس في الصلاة وأنا في الصلاة تشميت العاطس في الصلاة لا يجوز وهو يبطل الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم إلا إذا كان جاهلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا بناء على أنه قال لرجل أصلح بناء أو بناء العامة يقولنا بناء والتصويب بناء عليك أبني بناء ولا أبني بناء أبني بناء القرآن أيضا شاهد لذلك لا هات الشاهد يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أحسن الله إليك كنا بصور ماذا أصحيح. على توصف الصلاة أن الرجل يشمت الآخر في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الذكر والقراءة طيب إذا أنا عطست وحمدت الله في الصلاة عطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم هذا يجوز عند جمهور العلماء والخلاف هل سرا أم جهرا هذا هو الخلاف لكن ثبتت عن رسول الله نعم ثبتت عن رسول أبي داود نعم ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شخصا فعل فقال رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرون غير حديث سمع الله لمن حمده هذا شيخنا هذا يا شيخ ورد في حديث رفاعة بن رافع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وعطس رجل من القوم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى في حديث ثاني هذه رواية أصحاب السنة وهذا الحديث جاء عند البخاري والصحابي واحد يعني بس أفهم الناس وردت روايتان أن القائل اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قالها بعد القيام من الركوع والثانية قالها بعد ما عطس نعم. وفي كلا الحديثين أن الرسول قال رأيت بضعة عشر ملكا فهل روايتان ثابتتان لأن المخرج واحد أو أن هناك ترجيح قالوا هي قصة واحدة لأن الصحابي الراوي للحديثين في السنن وعند البخاري هو يعني نلجأ إلى الترجيح أو الجمع وكيف نلجأ إلى الجمع إلى الجمع والجمع أنه جعل الإسم مبهما لإخفاء عمله ولا مانع أن يقول بعد العطاس الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه بعد الركوع ثابت على الأصل يعني. نعم طيب النفخ في الصلاة يا أخ صابر ورد حديث أظن من طريق عطاء بن السابع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ في الصلاة يعني حين يسجد هل النفخ في الصلاة سنة مهجورة كما زعم البعض أو أن النفخ في الصلاة فعل لحاجة أو أنه ليس من الصلاة أصلا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ في الصلاة في صلاة الكسوف فقط. وعلل هذا ما بما قال رأيت جهنم فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها فهنا عمل النبي عليه الصلاة والسلام النفخ. يعني إذا لا يصح الآن أن يأتي شخص ويقول من السنة المجهورة النفخ في الصلاة ويأتي بالحديث مبتورا مجردا عن المناسبة ويقول فيه إن النبي كان ينفخ في الصلاة. نعم. فأولا الحديث يثبت أو لا يثبت؟ الحديث ثابت لكن فيه لفظة شاذة شيء. ما هي؟ لفظة أف أف لا تثبت. لا تثبت شاذة. من طريق عطاء بن السائب. من طريق عطاء بن السائب انفرد بها حماد بن سلمة عن جميع أقرانه. يعني لفظة أف أف لكن النفخ وارد. وارد. لكن كان في صلاة الكسوف ولا علة. ولا علة. إذا لا نقول إن النفخ في الصلاة بصورة مستمرة سنة. نعم. هكذا؟ نعم. اسألوا يا إخواني. نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل بعدما أغلق على الإمام فلم يستطع مداومة القراءة ففتح عليه فلما قال الإمام الصواب قال له صح كده صح كمل كده صح نطق بكلمة سهوا. يعني مثلا وضح الإمام قرأ آية فيها سجدة تلاوة ولم يسجد تلاوة الناس سجدوا فواحد غلبه القول قوموا اركعوا سهوا تدخل تحت الحكم العام لا شيء ربنا لا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت. لكن شيخي لو سمحت لي هناك فرق في الصلاة بين مخاطبة الناس ومخاطبة رب الناس وهذا ينتظم تحت هذا مجموعة من الأدلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الصلاة قال للشيطان ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك صلاة الليل في لما تعرض له الشيطان عليه الصلاة وقال في حديث رفاعة بن رافع لما قال الحمد لله السابق قال له النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة فلم أحد فقال لقد رأيت بضعة فهذا كلام فهذه أدلة وهناك أدلة أخرى كيف نجمع بين هذا شيخي وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أن كلام الناس المقصود به مخاطبة الناس لو أننا نقول مثلا تعال يا فلان اذهب يا فلان روح يا فلان يا شيخ صادق نعم. بارك الله فيك وزادك الله علما ويبدو أن عندك علم في المسألة تريد أن توصله إلينا ولكن لا تعطينا إلا الجرعة التي نريد أكلها ولا تتوسع إلا حيث تدر سألنا سؤالا محددا سهوت أو جهلت وتأولت وقلت للناس كلاما في الصلاة قوموا الإمام راكع الصلاة تبطل أولا السائي قلت أجبتني جزاك الله خير السائي ربنا لا تأخذنا النسينا وقتنا قال الله قد فعل طب أنا جاهل متأول الناس لم يستجيبوا قلت سبحان الله ما استجابوا فقلت قوموا اركعوا الإمام لم يركع كلمة هكذا جاء تأولا ظن مني أن هذا يعني يجوز هذه الحالة هذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر معاوية بن الحكم بالإعادة لأنه عذره بالجهل يعني يظهر بالجهل نعم بارك الله فيك سأل يا صاحب إضافة على النفخ في الصلاة هل يجوز أن أتنحنح في الصلاة التنحنح في الصلاة العلماء اختلفوا فيه هل هو كلام كالبكاء والأنين هل هو كلام إن كان كلام هو يبطل الصلاة وإن كان غير كلام لا يبطل الصلاة والتنحنح ليس بكلام يعني النهاية ليس بكلام لا يبطل يعني الصلاة النهاية يجوز الإمام أن يتنحنح لكي يستطيع القراءة بارك الله فيك طيب عندك مستند أو شيء في التنحنح. يعني في فايدة على الرسول لا تخبرنا بها في مسألة لن نصدقك تقول يجوز أو لا يجوز، نريد أدلة في مسألة التنحنح. عموما دلل علينا في كل مسألة في التنحنح. في التنحنح هذا كلام جاء من كلام العلماء، ليس في التنحنح دليل، ليس هناك دليل. لا ليس هناك دليل. لا تقول ليس هناك دليل، احترز، قل لا أعلم دليلا. لا أعلم دليلا، في فارق بين ليس هناك ولا أعلم. جزاك الله بارك الله فيك. نعم يا أبا مسلم. شيخنا أنا سمعت في صلاة الفجر خاصة لما قرأ الإمام القنوت فقال المأموم نشهد حقا، فما حكم هذا؟ سمعت كلامه؟ الإمام يقول إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، فمصلي يقول حقا نشهد، كلمة دي ما حكمها؟ هذا ليس بكلام إنما هو دعاء إقرار زي كلمة آمين، يعني اللهم استجب. يعني عندك النصوص تشهد لك أو أثار؟ لا ليس عندي. هناك أثار أن ابن عباس لما تلا، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بها فيها تسبيح سبح، فيها ذكر الجنة سأل الجنة، فيها ذكر النار تعوذ بالله من النار، ورع ابن عباس أنه كان إذا سمع الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشهيدين، ونحو أليس ذلك بقدر أن يحيي الموتى قال سبحانه اللهم فبلى. وورد أن عمر دخل المسجد في صلاة العشاء وكان عبد الله بن سبع وسيد بن يزيد يصلي، فقرأ سورة الذاريات حتى بلغ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر في الصلاة بأعلى صوته أشهد أشهد، فمثل هذا تجويز والله أعلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صابر، دخلت في الصلاة وكان بجوار ولدي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فهل لي أن أصلح ما أحدثه الولد أم أكمل الصلاة؟ الولد وضع يده اليسرى على اليمنى، عندك أنت ولا عند الولد؟ لا عند الولد نفسه. الولد يصلي ويجلس فبدلت يده. نعم، هذا عمل من أصلاح الصلاة ليس فيه شيء. وابن عباس ألم يقف على شمال الرسول فأداره النبي عن يمينه؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم التحف بثوبه صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فقال الصحابي فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب فرفعهما ثم الخبر عند من يا لك؟ هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم. وضع يده اليمنى على اليسرى حديث من؟ هذا الخبر في حديث ما ذاك الشيء؟ حديث حميد الساعدي. لا لا لا، ما ذاك الشيء؟ أنا بحمد السلام. عند مسلم. عند مسلم. بارك الله فيك. ماشي. يعني إذا نضاف إلى حديث وائل ابن حجر وحديث سالم. هذا حديث وائل ابن حجر شيء. وائل ابن حجر. هذا حديث وائل ابن حجر. بارك الله فيك. راجع على كل. هذا حديث. ندخل في المسائل التي تهم العمل في الصلاة. يجوز لي سحب شخص حتى يأخذ بجواري من الصف الأول؟ هذه مسألة الذي يصلي خلف الصف، لا يجوز لسحب صف أن يصلي بجواري من الصف الأول. طيب إذا كان أبي بن كعب في سنة النساء سنة صحيح أتى والصفوف أقيمت والناس في الصلاة فجذب شابا ورده ووقف مكانه، فالتفت الشاب إليه بعد الصلاة مغضبا قال له يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن ليه في الصلاة. ثابت في سنة صحيحة عن أبي بن كعب، هذا أثر ثابت عن أبي بن كعب، لكن ما فيه إشارة واضحة أن هذا كان في الصلاة. الصلاة قد أقيمت الصفوف، قد التفت ربما لما انقضت الصلاة التفت الشاب مغضبا. هذا الحديث بحثت فيه شيخي لم أجد أن الصلاة بدلالة واضحة أن الصلاة ابتدأت والصبي كان في الصلاة، ربما جذبه أبي قبل بداية الصلاة. الحديث فيه أن بعد أن انقضت الصلاة كان العتاب من الشاب لأبي وبيّن له أنه جذبه من أجل أمراء، لكن لا ليس هناك حديث. على كل، إذا تقدمت وتأخرت لمصلحة الصلاة ألم يتقدم النبي وتأخر أبو بكر في المصطفى الصلاة. يعني ما الفارق أنا جذبت ورجع وحده من إشكال يعني تفاديا لحديث عند من يرى لا صلاة المفرد خلف الصلاة هذه مفسدة يرى لا صلاة أنا أعطي أنا ما أحبش أسمع كلامك كثير أسمع أقوال العلماء عندك أقوال العلماء أقوال العلماء قالوا طبعا المسألة قائمة على صلاة المنفرد سؤال محدد نعم هل عندك أقوال العلماء في مسألة جذب شاب أو مصلي كي يصلي معي ليس عندي دليل ليس عندي دليل أقف عليه في جذب بارك المصلي أقوال العلماء عندك أقوال العلماء ليس عندي دليل بارك الله فيك اسمع الاتصال من إخوانك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا بعد حضرتك لو حضرتك أنا وصلت في جماعة وكانت الجماعة في الركوع فلما وصلت لمكانهم كانوا خلصوا الركوع ودخلوا في السجود فأنا حصلت مرة أن أنا استنيتهم لغاية ما خلصوا السجود وقاموا للركعة بعديها ودخلت في الصلاة فهل هذا يجوز أم لا؟ يجوز لكن الرسول يقول ما أدركتم فصلوا هو يجوز لكن ما أدركتم فصلوا يفيد أنك تتابعهم في الهيئة التي هم فيها بارك الله فيكم نعم سلع لو أنني أسجد في مكان به تراب أو حصى أو غير ذلك هل لي أن أزيح هذا الضرر عن نفسي أسوي الأرض كذا يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معيقيب لما سأله عن تسوية الحصى في الصلاة قال إن كنت فاعلا ولابد فواحدا يعني لا تكثر يا شيخ يعني لا تكثر من المساواة مرة واحدة قالوا إن كنت فاعلا هذا فيه الكراهة ولابد أبحها لحاجة نعم هذا مسلم شيخنا رأيت في الحرم المأمومون رأيت المأمومون لا المأمومون أنا أبتدي الكلام أبتدي الكلام تفضل أو رأيت المأمومين في الحرم يمسكون المصحف ويقلبون الصفحات متابعين قراءة الإمام أحسنت هذا عمل في الصلاة ولا يجوز لا لا لا, لا, لا هذا عمل في الصلاة وليس لا يجوز ليس هناك دليل ليس هناك دليل لا إذا أخذتم لعلكم تقرؤون بعدي لا تفعلوا إلا بأم القرآن إن في الصلاة لشغلا نعم لا يجوز لكن هل يبطل الصلاة تأوله ما فيه من البطلان نعم نعم أحسن الله إليك نعم عليكم نعم تفضل سجدت على مكان فيه تراب فتعلق التراب بجبهتي هل لي أن أنظفها في الصلاة وأمسح ما تعلق بجبهتي قال كره العلماء جمهور العلماء مسح الجبهة في الصلاة واستدلوا بأدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤى أثر الطين والماء على أرنبته صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر نعم ومسح الجبهة لا يعطيك جديد أتمسح الجبهة ثم ترجع الأرض ومن الأقوال أيضا أو الأدلة أن هذه صفة تزلل الله تبارك لا أنا أقصد الحديث ثلاثة من الجفاء مسح الجبهة بعد السجود ثابت هذا حديث ضعيف أحسنت هو يريد هذا نعم نعم طيب تسوية الغطرة في الصلاة أخوانك في بعض الدول طول ما جالس يعني يضبط في الغطرة ويجيب الخط في الوسط كلام ده هذا يعني يجوز ولا مكروه مستحب أو ماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما التحف بثوبه كما ذكرنا فعل هذا لحاجة لكن لو فعل الرجل الغطرة الحركة الكثيرة لغير حاجة قلل أجر المصلي الحركة الكثيرة لغير حاجة تحرم تحرم حركة كثيرة لغير حاجة لكن لا تبطل الصلاة نعم تفضل نعم شيخنا أنا دخلت في الصلاة فأثناء الصلاة وجدت أن الجو بارد أنت عندكم في أندونيسيا نفس اللي عندنا في مصر الساء تقرأها سين لا يا شيخنا أنا حرف واحد فقط ما هو أس يعني مثل حروف إنجليزية أس فقط لا يختلف بين السين والساء والشاء والصاء لا تفضل شيخنا مثلا أنا دخلت في الصلاة فأثناء الصلاة يعني أشعر ببرد شديد فأخذت جكر الذي بجواري لحظة يعني يسأل عن ابتداء الثوب في الصلاة للبرد. نعم. لكن أخوك محمود يسأل سؤالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمود. أنا أعتقد أن قراءة الصلاة في الفاتحة في الصلاة واجبة لاحتساب الركعة. طيب. فإن سعيت عن قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في وسط الصلاة في الركعة الثانية مثلا، فهل أجيب ركعة زيادة بعد النهاية بعد تسليم الإمام؟ السؤال لا يخصك. هو يقول أنه يعتقد أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في كل ركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب. فبناء على اعتقاده إذا لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات على رأي الجماهير من العلماء أن صلاة الإمام لك صلاة وأنك تقرأ، لكن أيضا البخاري يفترض أنه يقول تأتي بركعة جديدة، لكنني ما بحثت رأي البخاري في هذه المسألة خاصة، بحثت في رأيه في المسألة بالكلية، لكن أنا مع الجمهور القائلين بأنك تحسبها ركعة، وقد نقل الاتفاق على هذا، لكن أحتاج إلى مراجعة رأي البخاري في هذه المسألة الخصوصية. بارك الله فيك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.